أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمداد وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب القلوب، اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه على خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، فقبل ما نبدأ الدرس النهارده بإذن الله سبحانه وتعالى، مين اللي معاه السؤال بتاعه؟ مين اللي صلى سنة الدور القبلية؟ مين اللي قام الليل امبارح ساعتين على الأقل؟ مين اللي حافظ على سنن الرواتب النهارده؟ ها؟ اللي قاعد جالس الضحى يرفع ايده يا جماعة. ها؟ اللي قام أذكار المساء مين؟ مين يا رجالة؟ طب اللي ما عملش ولا حاجة من الكلام ده كله يرفع ايده. يعني احنا لو بنقول اللي عمل الضحى الفلانية يرفع ايده، بنقول الناس ما بترفعش ايدها ريال. طب اللي ما عملش يرفع ايده يبقى ايه بقى؟ الرياء برضه ولا يخافوا من الرياء ولا ايه؟ الله المستعان. ان يعني لسه اقل من شهرين على رمضان، الكلمه دي اللي بنقولها دلوقتي ممكن بعض الناس يعتقد ان ايه؟ خلاص كلمه وبتعدي. لا، درس النهارده هدفه ان الكلمه دي ما ينفعش تعدي. درس النهارده بدايه مرحله جديده في الدرس بتاعنا يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى، مرحله نحو رمضان جديد، اصلاحات قبل رمضان. رمضان يا جماعه كل واحد منا كل سنه بيدخل رمضان بيبدا باول رمضان ويقول يا ريتني كنت عملت الموضوع الفلاني. لما يلاقي رجليه ورمت في التراويح، يا ريتني كنت اتعودت على قيام الليل، كان زمان رجلي دلوقتي ماشي تعبانه ومركز في الصلاه مش مركز مع رجليا. كل سنه كل واحد فينا بيدخل رمضان بيندم على كان حاجات كان يا ريت كنت عملتها قبل رمضان. هدف السلسله دي كده، ان احنا ما نندمش سلام ان شاء الله في رمضان. هدف السلسله رمضان بدون كرامبات، مفيش كرامبات، مفيش شد عضلي او شد قلبي يجيلك في رمضان. رمضان كله انطلاق من الله. هدف السلسله دي ان الشهرين اللي باقيين على رمضان يا دوبك للاصلاحات اللي قبل رمضان. السلسله دي اصلاحات قبل رمضان، هتصلح ايه؟ هنتكلم النهارده ايه الشهرين الجايين دول، ورشه العمل اللي هنعملها، حاله التعبئه العامه اللي احنا هنعملها مع نفسنا، تعبئه كل طاقاتك ووقتك وجهدك من اجل الاستعداد والاصلاحات ده ايه قبل رمضان. ورانا برنامج عمل كبير يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى قبل ما رمضان يبتدي. خد بالك يا اخوانا، رمضان اكبر نقله في حياتك، اكبر نقله يا جماعه. والله احنا كنا زمان بنستقبل رمضان ده بالدموع بالدموع. يعني رمضان رمضان جاي، ليه؟ انت حاسس ان رمضان جاي هيبقى نقله في حياتك، يا هتضيع عليك فرصه، يعني ما تضمنش ان هي ممكن تيجي تاني ولا لا. اكبر نقله في حياتك، بل رمضان اكبر نقله في حياه الامه كلها. كم واحد التحق في رمضان؟ كم واحد التزم في رمضان؟ كم واحده اتحجبت في رمضان؟ كام حاجه من مراد ربنا اتحققت في حياتنا في رمضان وفي حياه الامه كلها؟ رمضان دايما نقله في حياه الامه. يبقى ما ينفعش اجي قبل رمضان باسبوعين اقول كيف نستعد لرمضان. لا يا جماعه، رمضان اخطر من كده، رمضان دوره في حياتنا اعظم من كده. ولازم التعبئه العامه اللي احنا بنعملها دلوقتي، لازم العمره اللي احنا هنحاول نعملها قبل رمضان بشهرين دي وهنستمر فيها باذن الملك الجليل سبحانه وتعالى لغايه رمضان، لازم يكون فكر عندنا كل سنه في حياتنا في رمضان. يعني ايه؟ يعني رمضان جاي عايزين نتغير في رمضان؟ غلط. لازم تتغير قبل رمضان، لازم التغيير يجي قبل رمضان. عشان يجي رمضان تعرف تنقل النقله الكبيره في حياتك. عشان كده سلسله رمضان جديد، سلسله اصلاحات قبل رمضان، سلسله الانطلاق من رمضان، سلسله الطريق من رمضان، سلسله رمضان بدون كرامات سميها زي ما تسميها، ولكن الهدف المحوري الاساسي فيها اصلاحات قبل رمضان. هنصلح ايه قبل رمضان؟ هنصلح حاجات كتير يا جماعه قبل رمضان. لازم لياقتك البنيه ترتفع قبل رمضان، لازم علاقتك بالله تتحسن قبل رمضان، لازم تحدد هدفك وتشحن عزمك قبل رمضان، لازم تتصلح همك وهمتك قبل رمضان، لازم احوالك مع القران تتغير وتتعدل قبل رمضان، لازم البنيه بتاعتك الاساسيه بتاعتك دينك تتبنى. عشان ما تجيش في رمضان تيجي تعلي برج عالي تكتشف ان انت ما عندكش اساس تعلي عليه الاكبر، فالبرج ينهار. ليه؟ لان ما فيش اساس تعلي عليه. قبل رمضان لازم تصلح جوانحك او تستصلح جوانحك بمعنى ده. قبل رمضان في حاجات كتير جدا يا جماعه المفروض تتعمل عشان ننطلق لرمضان باذن الله سبحانه وتعالى ونفوز برمضان فعلا السنه دي باذن الله سبحانه وتعالى. اول اصلاح لازم يتم قبل رمضان، اصلاح علاقتك بالله. يعني ايه اصلاح علاقتك بالله؟ يعني اعمل ايه؟ رمضان يا جماعه ده فتح مش اي حد بيناله. اوعى تفتكر ان رمضان ده اي حد بيناله اشد ما الاب بيختار بنته، اشد ما الاخ بيختار اخته. ربنا ما بيختارش دين غير اطهر الناس واحسن الناس واصفى الناس قلوبا واكثر الناس صدقا في الاقبال عليه. عشان ربنا يختارك لازم يبقى في علاقه بينك وبين ربنا. طب اعمل ايه؟ انا هديك الوقت يا جماعه خمس سنن من سنن معامله ربنا. اسهل حاجه انك تعامل ربنا وانك تفوز وانك تكسب من معاملتك لربنا، بس عامله صح. عامله صح. عامله صح ازاي؟ عمرك ما هتشوف مكسب في حياتك غير وانت مع ربنا. واللي ما هوش مع ربنا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. مش هتعرف الخل ولا هتعرف يعني ايه انسان غلبان في حياتك غير لو بعدت عن ربنا. هو ده الخل اللي بتاعه حقيقي. ايه السنن اللي انا عايز اقولها لكم في معامله ربنا عشان نبدا نصلح علاقتنا بالله؟ واحد، على قدر مقام الله عندك، على قدر مقامك عند الله. سيدنا موسى لما قال وعجلت اليك ربي لترضى وسبق الناس كلها بقلبه من الله، ربنا قال له يا موسى اني اصطفيتك على الناس. اصطفيتك على الناس كلها ليه؟ لانه قال عجلت اليك ربي، لانه سبق كل الناس، لان ما حد سبق ربنا. لما بقى قلب موسى اكتر قلب في الناس معظم ربنا ومقدر قدر ربنا، ربنا اختار قلب موسى على قلوب الناس كلها، واختار موسى على الناس كلها. على قدر مقام الله عندك، ربنا مقامه عندك قد ايه؟ ربنا مقامه، ربنا بيمثل ايه في حياتك سبحانه وتعالى؟ سبحان الملك الجليل. ربنا في قلبك ايه؟ ايه اللي في قلبك تجاه ربنا؟ قلبك فيه قد ايه الله وفيه قد ايه غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا اغلى حاجه عندك في حياتك فعلا ولا لا؟ تاني سنه من سنن المعامله بالله، من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. القاعده دي والله يا جماعه هي دي، لو عشت معاها يا سلام يا سلام. اللي شايلين هم الدنيا لو عاشوا مع القاعده دي وحد همك. عشان كده ربنا سبحانه بيقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم ايه استقاموا. استقام ايه بالظبط؟ رجليه ولا ايديه ولا؟ استقامت قلوبهم الى الله واستقامت جوارحهم على مراد الله. خلي قلبك يستقيم، خلي قلبك ما يلتفتش عنه، خلي وجه قلبك يا الله. طب لما استقاموا الى الله جعلوا همهم هو الله، وحدوا الهم وحدوا الوجه، ما شالوش هم حاجه غير ربنا. ربنا ادهم ايه؟ تتنزل عليهم الملائكه والا تخافوا ولا تحزنوا. ما عادش في هم في حياتهم. لما جعلوا همهم هو الله استقاموا بقلوبهم اليه، ما بصوش لاي حاجه او اي هم يمين وشمال. ربنا سبحانه وتعالى كفاهم هم كل شيء. ثالث قاعده من قواعد المعامله مع الله سبحانه وتعالى، لا تلتفت عن الله فيلتفت الله عنك. ازاي؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. زاغوا يعني ايه؟ يعني ازاي؟ زي القلب هو التفاته عن الله، زي ما بيقول شيخ الاسلام ابن تيميه، انك تلتفت لدنيا، لعارض، لهم، لمشكله، لاي حاجه مع الطلاق، لاي شهوه، لاي فتنه، انك تلتفت. فازاغ الله قلوبهم. اول ما العقوبه بتنزل بتنزل على القلب، خد بالك، بتلاقي قلبك اتغير، تلاقي نفسك اتغيرت، ما عادش هم زمان هو همك، ما عادش احلام امبارح هي احلامك النهارده، ما عدتش انت بتاعي الايام اللي فاتت، ما هو خلاص اتغيرت من جوه. فلما زاغ يا اخوانا، هو ايه اللي ضيع ابليس؟ انه التفت عن الله الى نفسه، انا خير منه. هو ايه اللي خرج ادم من الجنه؟ انه التفت الى الشجره اللي هيخرجك من جنه معامله الله والقرب من الله، التفتك الى الدنيا. تقدر انك يبقى ليك قلب ما يلتفتش عن الله؟ تقدر ان قلبك يستقيم الى الله ولا يلتفت عنه؟ القاعده الرابعه قواعد معامله الله اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، لا تؤثر شيئا على الله فيعذبك الله به. ما تؤثرش حاجة على ربنا، لأن لو أثرت حاجة على ربنا لما هتتعذب مش هتتعذب غير بيها. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. ربنا كلم المسلمين في بدر لما خدوا فلوس من أسرى بدر وما قتلوهمش ورجعوهم مكة. ربنا بيقول لولا كتاب من الله سبق، إن ربنا غفر لأهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لمسكم فيما أخذتم الفلوس ده عذاب أليم. ربنا بيقول لمسكم فيما أخذتم. الحاجة اللي أنت أثرتها وقواعد معاملة الله يا جماعة مع علم عظيم، ولكن احنا ايه كل فترة كده نلتقط شوية قواعد نتكلم بيها. القاعدة الخامسة: لا تبدل فيبدل الله عليك. يعني ايه؟ اسمع الآية اللي واحد الأسبوع اللي فات كان يسمعها أول مرة أو الأيام اللي فاتت. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، اللي هم اليهود، بدلوا كلام ربنا. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، لو كان ربنا قال فأرسلنا عليهم رجزا بما كانوا يفسقون، ما كانش حد حس إن كلمة من السماء يعني مفيدة، يعني إيه؟ غابت في السياق عادي، ما كنتش حسيت. أمال ربنا قال من السماء ليه؟ وما فيش كلمة في القرآن كده، ما فيش كلمة في القرآن إلا وليها دور خطير في المعنى. أمال ربنا قال فأنزل فأرسلنا عليهم رجزا من السماء ليه؟ لأن الآيات اللي عملها لو خدت بالك المن والسلوى كان جايلهم من السماء، والغمام اللي مغطيهم ومفاطرهم كان جايلهم من السماء. كأن لما بدلوا فبدل الذين ظلموا، ربنا بدل عليهم، بقى مصدر الأمن هو مصدر الروح، بقى مصدر الرزق هو مصدر الفقر، بقى مصدر الراحة هو مصدر العذاب. يعني زي واحد مدير الشغل بتاعه مثلا بينصره وبيحميه، يقوم يبدل، يقوم مدير الشغل هو اللي هو نفسه اللي ربنا يسلط هذا المدير عليه. يعني فجأة بعد ما كان ربنا فتح لك كل حاجة في حياتك تلاقي كل حاجة اتقفلت، تلاقي كل حاجة بتتقفل، ما تعرفش اللي بيحصل ليه لأنك بدلت. فبدل الله عليك، ولما بدل في نفس الحاجة اللي كان فتح لك بسببها. ليه؟ لأنك بدلت. طب العكس بقى؟ العكس في سورة الفرقان في قول الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك الوقت مناسب عزيمتنا. ازاي؟ زي ما بقول لك اما اسمع وصلي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا اصلي بصوره كذا النهارده افطر ليه؟ عندك شريط مثلا من شرايط حد شرح الصوره ديت تسمعها من المغرب والعشاء؟ مثلا خلاص. او عندك شريط في شرح الجزء اللي هتصلي بيه الليله؟ يبقى اسمع من المغرب للعشاء وصلي بقى افطر ليه. طيب يا اما اقرا وصلي، تجيب تفسير زي ايسر التفاسير بتاع ابو بكر الجزائري، تفسير رائع وجميل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبسيط جدا وسهل جدا وعميق جدا بفضل الله. تقرا الصوره اللي انت هتصلي بيها من المغرب للعشاء، يبقى انت كده حضرتها. وبعد كده تصلي بقى في القيام، هصلي القاف النهارده مثلا ساعتين في القيام، اقرا تفسير القاف مثلا. يا اما الحاجه الثالثه اللي هتناسب معظمنا اكتر، حضر وصلي. يعني ايه؟ انا النهارده هصلي سوره غافر في قيام الليل، من المغرب للعشاء اقرا سوره غافر بخشوع. ليه؟ ابقى سخنت، نزلت الملعب الصغير سخنت الاول، اجي انزل الملعب الكبير بقى قيام الليل الاقي اليقظه الايمانيه مرتفعه باذن الله. لازم نحضر الايات اللي هنصلي بها في قيام الليل. واحد يقول لي طب انا ما بقومش الليل اصلا، بقوم رايح قيام الليل. يبقى انت محتاج ايه؟ تجيب من الاول. ما احنا جايبين السلسله دي عشان كده، اصلاحات يجب ان تتم قبل رمضان. يبقى اخوانا كده احنا هنعمل ايه في القران؟ بعد كل فرض هنصليه هنقرا ربع باذن الله قران بس بخشوع، وهنيجي من المغرب للعشاء نحضر الصوره او الجزء اللي هنصلي بيه في القيام باي طريقه، لان احنا نقرا تفسيره او نسمع تفسيره او احنا نفسنا نقراه ونعيش معاه، وفي القيام الليل نقوم ايه؟ مصليين بالصوره دي بعد ما حضرناها او الجزء ده بعد ما حضرناه. يبقى انت كده مشروع الفائقين ومشروع التفوق، يبقى انت كده باذن الله بتعد اعداد عظيم جدا لرمضان. يا جماعه والله العظيم الواحد لما بيقرا في قصص القران وقصص الانبياء انا بحس ان ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ الناس دي عملت ايه عشان ربنا؟ يا اخوانا انا مش بحس ان استغفارنا يحتاج الى استغفار، انا بحس ان قيامنا يحتاج الى استغفار والتزامنا كله يحتاج الى استغفار. انا بحس ان ربنا في القران بيعرض لك قصص الناس اللي عرفت ربنا صح، قصص الناس اللي عملت ربنا صح، قصص الناس اللي عملت ربنا صح. فربنا بيجيب لك النموذج عشان يشوهك، عشان يحفز منك. القران والله يا اخوانا كل ليله ربنا بياخد الواحد القيام فيها بيزيد يقين الواحد ان القران هو الحل، وان القران ما فيش حاجه في ربنا غيره، وان كل سوره تحس بمعانيها او تفهم معانيها تقول ايه ده؟ الكلام ده لو دخل في صدور الاخوه هيحصل فيهم ايه؟ الكلام ده لو قر في قلوبنا هنتقلب ازاي؟ الكلام ده لو الاخوه والاخوات اعتنقوه قلوبهم شربتهم هيبقوا ابطال قد ايه؟ يا اخوانا كل يوم هتقرا القران صح، وهتجاهد في قرايه القران صح، وهتعمل حاجه باللي احنا بنقولها ديت او حاجه بديله ربنا يشرح صدرك ليها. كل يوم والله العظيم هتوقن اكتر ان القران فعلا هو التربيه، وان القران فعلا هو صناعه الابطال. يبقى تاني حاجه اصلاح علاقتك بالقران من خلال مشروعين هنعملهم يوميا، مشروع الفائقين او مشروع التفوق اللي هو ورد صغير ربع بعد كل صلاه، اما تثبت عليه اسبوع ولا حاجه يبقى مثلا ربعين ان شاء الله بعد كل صلاه. والمشروع ونقطه المشروع ده ايه؟ ان قلبك بيفضل طول اليوم مشغول بالقران. والمشروع الثاني مشروع اسمع وصلي او اقرا وصلي او حضر وصلي، اللي هو فكره الملعب الصغير من المغرب للعشاء والملعب الكبير اللي نجيب فيه الكاس قيام الليل باذن الله سبحانه وتعالى. الاصلاح الثالث اللي لازم نصلحه قبل رمضان، اللي لازم الشهرين دول نجتهد فيها قبل رمضان، اصلاح حال قلبك مع الله. قال لها غير اصلاح معاملتك مع الله. ايوه اصلاح علاقتك مع الله ده موضوع، اصلاح قلبك بقى، جهاز الاستقبال بتاعك. يا اخواننا في قول الله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، من ضمن اسباب نزولها، ولسه هتكلم عن سبب النزول الاساسي بتاعها بعد شويه باذن الله، من ضمن اسباب نزولها بيقول لك ان في ناس قبل الاخر تروح قالت ايه؟ بس لو يفتحوا باب الجهاد واحنا نجاهد واحنا نعمل واحنا نسوي. فلما جت غزوه احد اللي نزل من على الجمل واللي فر لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام قتل، فربنا بيقول لهم لما تقولون القلب. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني ايه؟ ما ينفعش انك انت تغذي قلبك بالقران والطاعه والدروس شويه وبعد كده تتفرج لي على حاجه في التلفزيون ولا تعمل معصيه ولا تطلق بصرك في الشارع، تقوم كل شويه تدي لقلبك دواء وشفاء، دواء وشفاء، وبعد كده تديله سم، تديله غذاء، وبعد كده سم. ما ينفعش. وحد غذاء القلب، خلي قلبك ما يدخلش في غير النور، خلي قلبك ما يسمعش غير الطاعه، خلي قلبك ما يعيش غير في بيت الايمان، خلي قلبك يبعده عن المعصيه الشهرين دول. ليه؟ عشان كده قلبك هيقعد ينمو ويتربى من غير ما تيجي حاجه تضيع النمو بتاعه. يدخل على رمضان قلبك في غايه القوه باذن الملك سبحانه وتعالى. وحد غذاء القلب، قاوم اي دافع للمعصيه الشهرين دول، قاوم نفسك قربه المقاومه في غض البصر الشهرين دول. ليه؟ عشان قلبك يفضل ينمو من غير ما ياخد سموم تعطله. الحاجه الثانيه، فرغ قلبك لله. يعني ايه؟ يعني دلوقتي في اخت جايه ومهمومه. ليه؟ وماما مقطعاني ومبهدلاني بسبب الحجاب، اخ جاي تعبان. ليه؟ والدي مبهدلني بسبب اللحيه، واحد تعبان لي قص الدراسه، واحد تعبان. مشاكل الملتزمين اللي بتخليهم شايلين الهم، ويبقى قاعد في الدرس مش عارف يركز، واقف في الصلاه مش عارف يركز، بيسمع شريط مش عارف يركز. ليه؟ لانه شال الهم. لا، ابوس ايدك بقى حبيب قلبي شهرين دول، بالله عليك شيل كل الهموم دي، خلي همك هو ربنا بس، وربنا اللي هيحل لك الهموم دي. فرخ قلبك من اي هم، انسى مشاكلك، انسى همومك كلها. يعني ده من الوقت، لو حد بيشتغل يبقى يرتب اجازاته على رمضان، لو حد عايز يطلع عمره يبقى من الوقت، لو حد عنده امتحانات في رمضان ينفع ياجلها ياجلها ويقرر انه ياجلها من الوقت. ليه؟ لان رمضان ده شهر، عندك 11 شهر من اللي انت عايزه، انما الشهر ده لربنا، وقف لله. انت فيه مغلق للتحسينات، انت فيه مغلق للاصلاحات. يبقى اذا يا اخوانا من الوقت فعلا لازم نعرف هنعمل، هنصلح قلوبنا ازاي لرمضان. يعني هنعمل ايه؟ لازم تعمل حاجتين. ايه هما؟ اول حاجه، لا اعتبر قلبك منطقه عسكريه. يعني ايه منطقه عسكريه؟ ممنوع الاضطراب والتصوير. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول ان لا يغنى على قلبي. شويه حاجات خفيفه كده خالص من بعيد كده يحس بيها، واني لا استغفر الله في اليوم 70 مره. ليه يا رسول الله؟ لان قلبك ده منطقه عسكريه، ما تسيبش حاجه تقرب، هتستفحل لو سكت عليها. قاوم اي حاجه تقرب من قلبك. عشان كده الرسول كان بيقول: اللهم نق قلبي من الخطايا. عارف يعني، معلش تشبيه بلد شويه، عارف اللي بينادي الرز؟ شوال الرز كله فيه سوستين دلال. طب هو بينقيهم منه ليه؟ لان لو سابهم هيبوظوا له الرز كله. يبقى انت الامراض اللي كامنه في خفايا قلبك، لو مش من الوقت اجتهدت فيها ممكن تبوظ لك قلبك كله. اعتبر قلبك منطقه عسكريه، مفيش فيها مكان غير للشغل والجد والابتهال. ممنوع اي شهوه تقرب، ممنوع حب الدنيا يقرب، ممنوع اي حاجه تقرب من قلبك ابدا. ليه؟ حافظ على قلبك قبل رمضان، واعتبره منطقه عسكريه. زائد يا اخوانا ان لازم تستأصل اي مرض من امراض خفايا القلب من الوقت، زي ما في الدنيا كده يعمل اشعه على المريض يكتشف ان في خلل في عضو معين يعمل عمليه يشيلها. انت عندك حب الدنيا يا ابني. لما اخي يقول لي: انا هو انا ممكن يبقى عندي رياء؟ انا خايف. اقول له: انت بتتكلم في يقين ان عندك رياء، ويقين ان عندي رياء، ويقين ان عندنا نفاق، ويقين ان عبر الدنيا كلها فينا. ليه؟ هو يا ابني ده كلام مسلم. احنا دلوقتي مش بنفكر المرض موجود ولا لا، احنا لازم نفكر هنعالجه ازاي. انت عايز بعد 20 30 سنه قاعدين نتلقى فتن الدنيا في عصر الشهوات والاهواء اللي احنا فيه ده، قلبك ما يبصش وما يفسدش؟ يقينا مليان، يقينا حتى لو ما انتش حاسس، ولكن لازم تجاهد عشان الكلام ده يطهر من قلبك تماما. النقطه اللي بعد كده، الاصلاح الرابع اللي احنا عايزين نعمله قبل رمضان، اصلاح الهم والهمه. اصلاح الهم والهمه، يعني انا قلت لكم دلوقتي، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قرات من يعني من الحاجات العجيبه جدا اللي الواحد قراها في تفسير سوره الصف، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لك الحديث ده صحيح بعدها اصح حديث ورد في سبب نزول سوره الصف. بيقول لك ان عبد الله بن سلام ده مروي ان هو 10 في الجنه. عبد الله بن سلام قاعد مع مجموعه من الصحابه، كبار الصحابه بقى قاعدين، فبيقولوا ايه؟ لو انا نعلم احب الاعمال الى الله لعملناه. لو احنا نعرف بس اكتر حاجه ربنا بيحبها ايه؟ هنموت نفسنا فيه. دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حاجه جميله تدل على مقام عالي ولا لا؟ النبي نادانا، كلنا رايحين للنبي عليه الصلاه والسلام مستنيين بقى ايه؟ يقينا بقى في ايه ملح، يقينا بقى في ايه ربنا يعرفنا فيها احب الاعمال. فاذا بقول الله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ماذا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ماذا تفعلون؟ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. يعني ايه؟ انتوا فاهمين المعنى؟ يعني الدين مش بتاع كلام، الدين مش عايز ناس كلام جيد، الدين مش عايز ناس بتتكلم، الدين عايز واحد بتاع شغل. احب الاعمال الى الله هي الحاجه اللي الوقت بابها مفتوح قدامك. احب الاعمال الى الله منك هي الحاجه اللي انت عارفها الوقت وعندك علمها وعارف انك تقدر ربنا. احب الاعمال الى الله منك دلوقتي الحاجه اللي امكانياتها موجوده. استغفر لربنا فتحولك، ما تقعدش تعالج نفسك، خد خطوه، خليك عملي، ما تبقاش بتاع كلام. مضغوط عند ربنا، مكروه عند ربنا. انا نفسي اشتغل في الدعوة، انا نفسي اقوم الليل، انا نفسي اكسر الدنيا، انا نفسي اصلح قلبي، ويعتقد ان الكلام ده بيقربه من ربنا وهو والعياذ بالله هكذا ينقض عند الله. ليه؟ لانه كلام انجي، لانه بتاع كلام. الدين مش عايز ناس بتوع كلام، الدين ناس عايز ناس بتاعت شغل عندها هم بتاعت شغل. يا اخوانا لازم تبقى راجل عملي، لازم. طب اذا كان اللي قال انا نفسي اعمل وما عملش موقت، امال اللي مش عايز يعمل اصلا؟ امال اللي ما عندوش رغبه اصلا؟ امال اللي مش شايل هم الوصول الى الله اصلا؟ امال اللي مش شايل هم نصره الاسلام اصلا بيلاقي عند ربنا؟ يبقى اصلاح الهم والهمه ازاي؟ انك تبقى دلوقتي راجل بتاع كلام، ما عدتش بتاع شغل، ما عدتش بتاع كلام. الحاجه اللي انت عايز تعملها تبدا فيها طلب. الكلام اللي احنا قلناه النهارده باذن الله اللي انت اقتنعت بيه منه او اللي انت لو تنفذه منه فور ما يديك درس تبدا تنفذه فور. كلام منتهي، ما تضيعش وقتك، خليك عملي، ما تقعدش تتكلم كتير. الشهرين دول مش عايزين نبقى بتوع كلام خالص يا جماعه، عايزين الشهرين دول نبقى بتوع شغل، نبقى بتوع عمل، نبقى بتوع اجتهاد. الاصلاح الخامس في الاصلاحات الدستوريه لحياتك، والاصلاحات البنائيه في حياتك، والاصلاحات الايمانيه في حياتك. اصلاح لياقتك الايمانيه وعزيمتك واستعدادك للمجاهده. هتوطن نفسك ولا لا؟ لياقتك الايمانيه شكلها ايه؟ قدرتك على الاستمرار شكلها ايه؟ قدرتك على انك تشتغل وتفضل شغال شكلها ايه؟ ما احنا لازم ناخد بالنا من الكلام ده يا اخوانا، لازم. الرسول عليه الصلاه والسلام ماشي مع الصحابه لقى جبل اسمه جندان، قال لهم سيروا هذا جندان. يعني ايه؟ يعني مقصد النبي ايه؟ مقصد النبي انه كان عايز يربي رجال، عايز يربي جبال. يعني خليك جبل زي الجبل ده في شبابك، خليك جبل زي الجبل ده في ذكره وتسبيحه وعبوديته لله، خليك جبل. يا اخواننا ابو بكر، هو ابو بكر من اول يوم اسلم فيه، ما قعدش 5 سنين اول اسلامه قاعد يقدم رجله وياخر رجله وبعد كده انطلق. عمر من اول يوم اسلم فيه، البطل من اولها، البطل من اولها. يعني انت لو عايز تبقى بطل لازم من الاول تبقى بطل، ما تقعدش تقدم رجله وتاخر رجله، من اولها لازم تبقى راجل في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول ولا يتراكم اعمالكم. يتراكم يعني ما يتركش في عملك. يعني ايه يترك؟ يعني عارفين الموطور؟ الموطور اللي تقاله قديم. يعني ربنا بيقول لك ان يا اخوانا الموطور الحقيقي مش اللي قاعد وسطنا الوقت ولو واحد قريبه مات الاسبوع اللي فات. الموطور اللي وسطنا الوقت اللي ما قامش ليل امبارح. الموطور اللي وسطنا الوقت اللي راحت عادتك برد الحر النهارده. الموطور اللي وسطنا الوقت اللي ما صلوش فجر. الموطور اللي وسطنا الوقت اللي الاسبوع اللي فات ما صلاش سنن. ده الموطور يا اخوانا، ده اللي اتقتل له قديم، ده اللي الشيطان ضحك عليه ووتره بحقه الحقيقي، اللي اتطبوا وطارته بحقه الحقيقي، ده اللي فعلا في مصيبه حقيقيه، في مصيبه بحقه الحقيقي. انما ذهاب الدنيا ما هتروح هتروح. المصيبه الحقيقيه انك تقدر انك تبقى موطور في دينك، انك تبقى موطور في قيامك، انك تبقى موطور في صيامك، انك تبقى موطور في علاقتك بكتاب الله، انك تبقى موطوره في اتصال قلبك بالله. هو ده الوتر الحقيقي. يبقى انت لازم تصلح لياقتك الايمانيه واستعدادك للمجاهده وعزيمتك. لازم تبقى جبل، لازم. ربنا لما وصف المؤمنين قال ايه؟ ولما وصف المنافقين قال ايه؟ لما وصف المؤمنين قال كأن انا خش المسلمه يعني ايه؟ 5 6 خشبات مايلين متكئين على بعض، لو شلت خشبه واحده منهم الباقي كله يقع. يعني ايه؟ انسان ثباته مش من جواه، انسان قلبه فاضي، انسان لو ما تسلمش على غيره يضيع، لو الدرس اتمنع يضيع، لو سافر عقد احمد مره يرجع لنا ما هوش ملتزم خالص، لو اتجوزت بعد سنه بس خلاص ما عادش في التزام في حياته ولا لو اتخطبت. انسان دينه متلصم، دينه مش ثابت، ما هوش ثابت، ما هو زي البنيان المرصوص جدار ثابت راسخ، كل واحد مننا طوبه فيه واقفه في مكانها ومحافظه على مكانها لغايه ما تلقى الله، واقف على صدر من صخور الدين، بتسد صدر وثابت على الصدر ده ما بتتزعزعش ابدا، ما بتشالش من مكانك ابدا. انما الخشب المسنده، الاخوه المتلصمه، الناس اللي دينها متلصم، الناس اللي بقاس غرفتك واحوض اغاننا، ما ينفعش يا جماعه، الناس اللي قلوبها فاضيه وقلوبها خاويه من معاني الايمان ما ينفعش يا اخوانا، ما ينفعش. اصلاح ليبتك الايمانيه، اصلاح ذاتك، اصلاح استعدادك للمجاهده. لازم يكون عندنا استعداد ان احنا يبقى ديننا ده دينك، ده اقوى دين في الملتزمين كلهم. لازم على قد صبت قلبك الى الله، على قد شوف بقى، على قد كل العطاءات اللي من اول ايه في كتاب الله لاخر ايه في كتاب الله ما تكون من حظك. امال كل ده لمين؟ كل ده لمين؟ انت عارف ولا المثل اللي على لما اب مثلا يبنى عمارات ويجيب اطيال ويحل مش عارف ايه ويجيب عربيات ويعمل شيء، فبيقول له انت مشغول عني ليه؟ يقول لي انا بعمل كل ده لما كل ده ليه؟ ولله المثل الاعلى. كل العطاءات اللي في القران كله من اوله لاخره لمين؟ ما هي للمجتهدين في دين الله، ما هي للمقبلين على الله، ما هو للراغبين الى الله. يبقى اصلاح لياقتك الايمانيه وعزيمتك واستعدادك للمجاهده. النقطه الاصلاح اللي بعد كده اللي لازم نعمله في الشهرين دول يا رجاله، عايزين ناس في البيت هتشحت معانا بقى، عايزين سخونيه بقى، اصلاح هدفك. يعني انت هدفك ايه يا ابني؟ يا ابني الثلاث شهور الجايين دول والله العظيم انا بدعوك دلوقتي لدخول الجنه، جنه القران. هو الاخوه اللي بتتربى بتتربى غير في رمضان وفي الاستخدام رمضان، ده دي تربيه السنه كلها، ده دي التربيه بتاعت السنه كلها، ده دي الحصيله بتاعت السنه كلها، اللي كل حصيله باقي السنه يعني ما تجيش قدها ابدا. يا اخوانا الثلاث شهور الجايين دول فرصه، يا جماعه رمضان ده موسم توزيع جوائز وعطاءات ونفحات واصطفاءات من الله، حظك من كل ده هيبقى ايه؟ يا اخوانا رمضان ده نقله في حياتنا، حظك من النقله دي هيبقى ايه؟ هتطلع لربنا قد ايه؟ هتفتقر دينك في رمضان ده قد ايه؟ منسوب الايمان هيزيد في قلبك قد ايه؟ امراض قلبك هيتعالج منها في رمضان ده قد ايه؟ لازم دلوقتي تحدد هدف، ايه هدفك في رمضان؟ رقم واحد رمضان بدون كرامبات، يعني ايه؟ خلاص بقى اللي ما بيسخنش ويقوم نازل الملعب على طول، على طول الكلام بيجي، اللي مش هيسخن قبل رمضان هينزل رمضان، على طول الكلام قبل رمضان هيجي. يبقى اذا الحل ايه؟ الحل ما هو انت ما بتشتغلش وفجاه دخلت رمضان تروح والصيام والقران مش هتقدر تستعمل. يبقى لازم من الوقت تسخن ولازم من الوقت تستعد. عايز اقول لكم ايه؟ ايه هدفك في رمضان؟ هدفك ان شاء الله اللي انت نفسك تحققه قبل ما رمضان ده يخلص، الثلاث شهور الجايين دول الشهرين اللي قبل شهر رمضان، هدفك انك تحقق في قول لو ركزوا معايا بقى في الايه قوي، انما المؤمنون الدايره دي الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اخطر كلمه في الايه دي اول حرف انما، يعني دي دايره اللي براها مش مؤمن، يعني لازم يتحقق في كل بقول كل طلبات الايه عشان تبقى مؤمن. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، انت مؤمن؟ انت مؤمن؟ انت حاسس بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لربنا انت عضدي، انت عضدي ونصيري، مش يا رب مش انت عضدي، انت عضد، انت كل حاجه في حياتي يا رب، انت كل حاجه، انت صوتي وكنزي وزادي يا رب، انت فاهم معنى قول الله حتى يغيروا ما بانفسهم. الحل جواك، حل اللي انت فيه كله جواك، لازم الحل يبدا من جوه. ثم لم يرتابوا، ما شكش في الطريق، ما شكش في علاقته بالله، خلاص كمل مهما ابتلي ومهما قابلته اوقات على الطريق ما ترددش ولا تزمزم. وجاهدوا باموالهم وانفسهم، لا ده داخل عشان يدي مش داخل عشان ياخد. في ملتزم داخل، ملتزم داخل، انا داخل انا ملتزم عشان ربنا يجوزني، لا انت داخل عشان تدي للدين وتاخد الجنه. يبقى الملتزم اللي داخل عشان يدي مش داخل عشان ياخد. انت كده ولا لا؟ الايه اللي قبلها يا جماعه ربنا أين كان فيها المنهج كله؟ قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا واحد. لازم تعرف أنت فين فعلا. لازم ما تعيش مخدوع. لازم ما تعيش موهوم في مرحلة. لازم ما تعيش موهوم إنك في مرحلة وأنت أقل منها بكتير. قل لم تؤمنوا بكل حزم. واحد، اعرف مرحلة المرأة في المكان اللي أنت فيه. اثنين، ولكن قولوا أسلمنا. يعني إيه؟ يعني الدين درجات. يعني لازم همتك تعلو. يعني أول حاجة إنك تعرف أنت فين. تاني حاجة إنك تشوف الآفاق العليا فتعرف أنت عاوز توصل لفين. يبقى تاني حاجة أنت عايز توصل لفين. أنت همتك وقفت عند اللي أنت فيه ولا عايز تزيد؟ عايز تزيد؟ يبقى خد التالتة بقى، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما إيه؟ يعني ما دخلش بس هو جاي أهو. يعني إيه؟ يعني أول حاجة أنت عارف أنت فين. أه خلاص عرفت مكاني. أنت عارف أنت عايز توصل فين. أه والله نفسي أوصل. عشان توصل لازم توصل. امشي في الطريق ده وخليك مكمل. خليك في بيت الدين. خليك متصل بالدين والقرآن والصحبة والشحن الإيماني والاستعداد لرمضان. وأنت هتوصل هتوصل. إيه الكلمة دي مهمة يا جماعة. لما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يدخل اليقين في قلوبكم. بس هو جاي في طريق. لما يدخل العزم الحقيقي في قلوبكم. لما يدخل الصدق والاخلاص في قلوبكم. احنا في المرحلة دي. احنا ماشيين في الطريق اهو. الايمان والصدق واليقين والاخلاص في الطريق اهو. لازم نوصل عشان نوصل. لازم نوصل عشان ناخد كل الكلام ده. مين اللي هيوصل الشهرين دول عشان يجي في رمضان ان شاء الله يحصل الفوز برمضان. الاصلاح اللي بعد كده احنا قلنا اصلاح علاقتك بالله معاملة الله. اصلاح علاقتك بالقرآن. اصلاح حال قلبك مع الله. اصلاح الهم والهمة. اصلاح اللياقة الإيمانية والعزيمة والاستعداد للمجاهدة. اصلاح الهدف. النقطة السابعة اللي معانا دلوقتي. اصلاح البنية الأساسية لدينك. اصلاح البنية الأساسية لدينك. يعني ايه البنية الأساسية دي؟ يعني ايه اصلاح البنيه الاساسيه للدين بتاعنا كلنا يا اخوانا؟ يعني هو بيقول لك عايزين نصلح البنيه الاساسيه وفي الاخر تلاقي نفسك تشرب ميه بالمجالس. عايزين نصلح البنيه الاساسيه وتلاقي نفسك في الاخر بتشم اول سنه. لا، ما تعيش موهوم يا اخوانا. اساس اي عماره هو الجزء اللي محدش شايفه، ولكن لولا العماره كلها تقع. لازم عشان تعلي لازم يكون ليك اساس. البنيه الاساسيه لدينك هي الاساس. اللهم لك الحمد. البنية الأساسية لدينك الجدول ده اهو لسه واصل بفضل الله. البنية الأساسية لدينك عملناها في جدول اسمه جدول خطوة الالتزام. بين قوسين جدول البنية الأساسية للالتزام. المفروض كان على الجنب يكتبوا الوصايا العشر لأنه عشر حاجات بسيطة، ولكن دي بداية دينك. أول حاجة فيها، أول حاجة يا اخوانا، أول حاجة لعلم البركات في الدرس إن ربنا نور بصيرة الواحد فيها التلبية الفورية فور سماع الأذان. كنت قبل كده لما بنعمل جدول عبادة كنا نكتب تكبيرة الإحرام. لا، الواحد اكتشف ان ما كتبش كده. التلبية الفورية فور سماع الله أكبر. فور سماع نداء الملك. أول ما تسمع الملك بينادي لبي لبيك اللهم لبيك. هاخد إيه؟ يعني أنا دلوقتي قاعد أذاكر قاعد بتكلم في التليفون. والله يا جماعة لو جالك مكالمة بعد ما الأذان الله أكبر ما تردش. لو حد اتصل بيك بعدها ما تردش عليه. لو واحد صاحبك خلاص أول ما الأذان الله أكبر. انما هو الاستعداد والتجهز للوقوف بين يدي الله. خلصت، اقطع مذاكرتك، اقطع دنيتك، اقطع كل حاجه في حياتك. هو ده الابتلاء. خدوا بالك يا اخوانا، التلبيه الفوريه ان ده الله اكبر بس خلاص ارمي الكتاب اللي فيك. اقفل المذكره اللي فيك. طب خلص الصفحه. لا، مش ربنا اللي قدامه خمس دقايق واجيلك. لا، غلط غلط يا اخوانا. اقفل المكالمه اللي فيك. ايه لو انت مع مراتك في الشقه هي بتبقى خامه بعد كده. الاذان قال الله اكبر انتهت العلاقه كانه لا يعرفنا ولا نعرف. محدش يؤمن مني حاجه، محدش دعوه بيا. اخ كان مع زوجته فكانت عايزه منه حاجه. قال لها لو سمحت بسرعه لان لو الاذان قال الله اكبر خلاص انسي بقى وتعمل حاجه في الدنيا. لازم يبقى كده يا اخوانا. لازم التلبيه الفوريه. هاخد ايه؟ اول حاجه ثواب حجه عند الله. انتوا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه ان اللي يتوضا في بيته ويروح يصلي في الجامع فرض، والوقت اللي هو على المسلمه تتوضا وتصلي في مكانها له اجر حجه. ده حديث صحيح فعلا. قال لها طب انت فكرك يا حبيبي انك لما تسمع الاذان وتقول له ست دقايق يا رب اخلص اللي فيني واجيلك تروح تلاقي نفسك في ركعه ثانيه ولا ثالثه تاخد اجر حجه ولا اجر عمره. سبحان الملك، ربنا فضله واسع. ولكن يا جماعه ده دين يا اخوانا، ده دين، ده سنن يا اخوانا. يا اخوانا الحج قائم على كلمه الطبيعيه هتكسب شويه ثواب، لو لميت فضل هتكسب ثواب الوضوء والتكبير وثواب الصلاه القبليه وثواب الدعاء اللي بين الاذان والاقامه اللي لا يراد وثواب الصف الاول وثواب تكبير الاحرام وثواب الاستعداد القلب والخشوع في الصلاه وثواب هتكسب ثواب رهيب وثواب الخطوه للمسجد جوه قانون ذكي. ليه تضيع كل ده؟ يا اخوانا التربيه الفوريه دي ابتلاء بتبتلى بيه خمس مرات يوميا، ربنا بيمتحنا خمس مرات. هتقطع الدنيا عشاني ولا لا؟ تقدر تطلع عشاني؟ ايوه يا رب اطلع عشانك. التربيه الفوريه كلمه الله اكبر الله اكبر، ده تربيه ربنا بيربينا عليها خمس مرات في اليوم، انك لما تتعود انك تقطع دنيتك عشان ربنا ها هيحصل ايه؟ تقوم بعد كده لما ينادى الاجتهاد لما ينادى للدعوه تلبي. ليه؟ لانك اتعودت انك تلبي. يعني عايز اقول لكم ايه؟ عايز اقول لكم اخوانا ان مش الابتلاء انك تسمع الاذان تقعد خمس ست دقائق 10 دقائق تعمل حاجه وتقنع ربنا، لا، الابتلاء بالصدق ده ان اول ما ودك تدخل في قلبك كلمه الله اكبر الدنيا تتشال في حياتك. مين يا رجاله يطبق دي؟ مين يعهد ربنا يرفع ايده ويعهد ربنا انه يطبق دي؟ انه اول ما يسمع الاذان يقول خلاص الله اكبر في حياته. الموضوع ده ويا بخت والله ما لكم صوابت من عباده ابدا ابدا. التربيه الفوريه العناصر بتاع الجدول الخطوه الغذائيه او البنيه الاساسيه للدين يا جماعه اللي هو الورقه اللي معانا دي، رقم واحد التربيه الفوريه هو سماع الاذان، رقم اثنين ورد القران، احنا كاتبين لكم ربع بعد كل صلاه ان شاء الله لما تثبت اسبوع ولا حاجه يبقوا ربعين، بس تبدا بربع بعد كل صلاه بس بخشوع بخشوع. الحاجه الثالثه السنن الرواتب، بيت في الجنه بيت في الجنه يا مضيع قصور الجنه بدون حصر عليها ولا ندم ولا الم. السنن الرواتب بعد كده صلاه الوتر ثواب فرض، بعد كده ركعتي الضحى 360 شنطه رمضان 360 اسره فقيره، بعد كده اذكار الصباح والمساء. لو الشيطان ضحك عليك بقى وانت كست ولا حصل لك سحر ولا ما ترجعش تندم بقى، ربنا قال لك الحصن وانت ما رضيتش تدخل. بعد كده الحاجه السابعه او الحاجه السابعه اذكار بعد الصلاه اي الكرسي الوحيده ب 2000 حسنه زي ما قلنا قبل كده. الحاجه اللي بعد كده الصيام، صيام الاثنين والخميس، الشمس على بعد 93 مليون ميل وبتحرق وبتموت الناس. طب جهنم انت عايز تبعد عنها قد ايه عشان تعينكم؟ كل يوم بتبعد 70 سنه من الصيام. بعد كده الحاجه التاسعه سنه السواك، السواك يا رجاله سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامه السنه زي اللحيه كده بالظبط. الحاجه العاشره ورد الدعاء 10 دقائق يوميا، انك تتعلم انك ترفع ايدك وتهتف بالله، تهتف بالله، تستغيث بيه وتقول له دين يا رب، دنيتي يا رب، اخرتي يا رب، الفردوس الاعلى يا رب، يا رب اطلب من ربنا كل حاجه. 10 حاجات في جدول عاملينها لكم وفي الظهر مكتوب ثواب هذا الجدول ان شاء الله باذن الله. يعني نثبت على الجدول ده يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى نصوره الاول ونثبت عليه اسبوعي الشهرين دول عشان يبقى البنيه الاساسيه بتاعتنا باذن الله امثل ما تكون. الاصلاح الثامن اصلاح او استصلاح جوارحك. يا ريت كانوا بيزرعوا قلبي يترجف ويتزلزل لما يسمع كلمه الله، يا ريت كانوا بيزرعوا عين لما تبص للسما تفيض من تعظيم وجلال الله، يا ريت كانوا بيزرعوا ودن لما تسمع كلام القرآن وكلام الله عن الله في القرآن ان تدخل النور للقلب تملى جسم كله نور والقلب كله نور. يا ريت يا جماعه، ولكن للاسف يا اخوانا لازم تستصلح جوارحك، جوارحك اللي ما لهاش نور. احنا اسنانا بايدينا وبعينينا وبلساننا، والله امبارح انا لسه جاي في سيدي كده عضت اللسان، لما واحد منا بيعض لسانه فيوجع جدا ويبقى قلقان كده احسن عضت لسانه، لان انتوا سبحان الله ده عضت اللسان بلسان بلسان ربنا بالذات الاخوان. ربنا بيقول لنا لسانكم ده ما بيستحملش اقل حاجه من العذاب، بطلوا تعصوني بيه لان ما يستحملش العذاب اللي بيخدمنا مبسوطون. رسالة من ربنا يا اخوانا، جوارحنا دي عايزة تستصلح قدام الله، عينينا اللي عصينا بيها دي عايزة توبة قبل ما، ما ينفعش تدخل رمضان وفيك جريحة بتعصي بيها ربنا، ما ينفعش تدخل رمضان وفيك عضو لسه بتعصي بيها ربنا، عينيك ما بتحطش بصرك ولا ودنك بتتلذذ بحرام ولا لسانك بيحتاج وينم. لازم يا اخوانا قبل رمضان توبة نصوح لكل جريحة، ايديك تتوب وعينيك تتوب ولسانك يتوب وودنك تتوب. لازم يا اخوانا توبه نصوح قبل رمضان لان جوارحنا بايظه من الاخر كده، جوارحنا مش مؤهله لطاعه ربنا. ليه؟ لان تعصب ربنا بيها، فلازم جوارحنا دي نتوب لربنا توبه نصوحه عن كل عضو جسمنا عشان ندخل رمضان بجوارح طاهرة مطهرة نقدر ننطلق بها في الماراثون الرمضاني إلى أبواب الجنة الدنيا بإذن الله. الإصلاح اللي بعد كده وده وإن كنت جبته في الآخر وسبته للآخر إلا إنه أخطر إصلاح في كل دول. والله يا إخوانا لما الواحد تدبر في القرآن وصورة القرآن صورة بعد صورة بفضل الملك سبحانه وتعالى لقيت إن أخطر أو من أخطر المعاني اللي القرآن بيركز عليها إنه يربيك عليها إن دينك يبقى أغلى عندك من أي حاجة في حياتك. دينك يبقى أغلى عندك من أي حاجة. سورة الممتحنة عارفين سورة الممتحنة اللي نزلت بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب فتاة. فتاة بنت فتاة ما اتجوزتش لسه. فتاة ضحت بكل حاجة في الدنيا عشان دينها. عشان ربنا. أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معاي أبوها أكفر الخلق والعياذ بالله. وإخواتها صناديد في الكفر والشرك والعياذ بالله. والله اتقتل في بدر. وأم كلثوم الفتاة الصغيرة اللي دخل الإسلام في قلبها تفضل كاتمة إسلامها ويفضل يتقدم لها عريس ورا عريس وهي رافضة ويفضل إخواتها يجيبوا لها أرسال وهي رافضة لغاية ما يجي صلح الحديبية تقرر إنها تهاجم من مكة للمكة اللي دي روحتها تقرر إنها تسيب أمها وإخواتها ووطنها وكل حاجة في حياتها وتهاجم من مكة للمدينة لوحدها حاجة مفيش امرأة عملتها في التاريخ لوحدها تهاجم لوحدها بدون اي حد معاها ولو كان المسلمين رجعوها زي ما صلح الحديبية بيقول ان اي حد يجي مسلم يرجع كانوا عملوا فيها المشركين ما فكرتش في اي حاجه غير ربنا داست على كل حاجه فتاة ضحت بكل شيء في دنيتها عشان ربنا ربنا سمى الصوره كامله باسمها اللي هي سوره الممتحنه والصوره لها اسم تاني اللي هو سوره الامتحان عشان ربنا يقول لك ان كل واحد فينا يمتحن الامتحان ده وكل واحده هتمتحن الامتحان ده يا ترى هننجح فيه ولا لا لسه ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام لينا وقفه خطيره مع سوره الممتحنه والمعاني اللي فيها باذن الله تدبروا يا جماعه في اي سوره سوره الاحزاب كنت لسه بقرا فيها قلت سبحان الله سوره الاحزاب بنت رب واحد ربنا اغلى عنده من روحه الاسلام اغلى عنده من روحه فمنهم من قضى نحبه يعني خلاص قدم روحه لمغار الله ومنهم من ينتظر انه يقدم روحه لله سوره الاحزاب بتقول لك لازم دينك يبقى اغلى من روحك سوره الجمعه بتقول لك لازم دينك يبقى غالي ان تكبيرة الاحرام تبقى اغلى عندك من صفقة مليون جنيه ازاي يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة كلام اللي لسه كنت بقوله لكم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وغير يوم الجمعة من يوم الجمعة فورية فاسعوا اجري على ربنا انطلق لربنا سبحانه وتعالى وذروا البيع فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذروا البيع يعني انا ممكن جاي لبيعة بمليون جنيه ساعتها اسيبها اول ما سمعت الله اكبر في الاذان ايوه ربنا بيرضيك ان دينك يطلع عندك من اي حاجه عشان كده يا اخوانا هي دي فكره التلبيه التلبيه الفوريه فوق سماع نداء الملك اصلا انك اول ما سمعت كلمه الله اكبر خلاص في اخوه تقول اه بس ده صعب يا ابني ده انت راجل ساذج او انت اخت ساذجه ليه؟ لان كده هتنزل وكده هتنزل وانت كده هتسيب الطبيخ اللي في ايديك وتروح تصلي كده صح يعني الموضوع ما فيش فيه اي مجهود زياده يعني اخ نصحته بالنصيحه دي فبدا شويه ينفذ وشويه يرجع فبيقول لي انا مش عارف الوقت اتاخر ليه رغم ان انا نفس المجهود بس الموضوع كله انك بتروح بدري شويه بس هو كله بدري خمس دقايق وخدت ثواب حج عند ربنا سبحانه وتعالى تخيلوا يا اخوانا تخيلوا يا اخواني في الله فالتلبيه الفوريه عشان كده يا اخوانا القران بيربيك ان كل ما اقل قدر من الدنيا يبقى اغلى عندك من كل ما اقل قدر من الدين يبقى اغلى عندك من اعظم قدر من الدنيا كل ما انت القران حق وكتب فيك صح لما يبقى عندك فعلا ركعات الفجر سنة الفجر غير من الدنيا وما فيها ساعتها انت فعلا بتوصل لربنا ليه؟ ده اقل قدر من الدين اغلى عندك من اغلى حاجه في الدنيا عمليا يعني ايه ما نقعدش نتكلم بقى احنا قلنا ليه ما تقولونا ما لا تفعلون عمليا لما تحس ان قلبك فيه خلل كل حاجه في الدنيا عمليا علاقتك بالله دي اخطر حاجه همك في حياتك عمليا علاقتك بالقران وتنفيذ الكلام اللي احنا قاعدين نبدل فيه بقالنا ساعه يبقى هو فعلا هم حياتك عمليا يبقى دينك اغلى حاجه عندك في حياتك عمليا انت مستعد دلوقتي انك انت تضحي بكل حاجه عشان ربنا عمليا ان وقتك الدين ودماغك للدين وسمعك وبصرك للدين ومشاعرك للدين وجهدك للدين هو ده العمليه لما تشوف كل واحد فيكم كويس نفسه قد ايه من يومك للدين؟ قد ايه من يومك للدعوه؟ قد ايه من يومك للقران؟ قد ايه من هم قلبك لمشاكلك الدينيه؟ ده غلو الدين في قلبك الاصلاح الاخير، اصلاح قيام الليل والدعاء. ليه بقى؟ ما مش هتكلم في الموضوع ليه؟ لان انا قلت اصلاح قلبك مع الله بالقيام، اصلاح علاقتك بالله. هو في معامله ربنا اعظم من معامله قيام الليل؟ ان ربنا لما يتنزل تقوم له، والا ان مفيش دم بقى ربنا يعافينا يا رب يعني. ها؟ اصلاح البنيه الاساسيه لدينك، القيام هيديك شحن ايماني تعمل كل حاجه باذن الله. ها؟ اصلاح الهم والهمه واللياقه الايمانيه كل ده في اصلاح علاقتك بالقران. هو القيام في حاجه احسن من القيام في اصلاح علاقتك بالقران؟ والا هتتفرج في رمضان تيجي تقعد في التراويح هتزعل قوي والله، اما تلاقي قلبك مش حاسس بالايات ورجليك مش قادره تستحمل الوقفه هتتكسف كسفه من نفسك، هتقول يا للخزي، ربنا اداني 11 شهر فرصه عشان لما اقف الوقفه دي ابقى واقف وانا فعلا قلبي معاه. اقوم بعد 11 شهر ما ذاكرتش ولا حضرت ولا اتعديت، وجيت وقفت الوقفه المخجله بتاعت كل سنه اللي كل تركيزي مع رجلي وزهقان ويمكن اللي ما بيخلص، يا للخزي 11 شهر ما استعدتش. حاجه وحشه قوي والله يا جماعه. قيام الليل اركان، قيام الليل خير استعداد، خير استعداد ان الاخوه تصدع الحيطه بس لو تطلع بس خطر قدام عشان اخواتك يا جماعه. خير استعداد الاخوه بس اتنين على الحيطه ويا ريت بعد كده بس ما حدش يسال على الحيطه بالله عليكم يا رجاله، حدش يسال على الحيطه يا ريت الله يخليكم عشان الاخوات يا عم. خلاص يبقى احنا كنا بنتكلم في قيام الليل اللي هو الاصلاح الشامل والكامل ليه؟ قضية الشرق الاوسط كلها، لان لما سكان الشرق الاوسط يقوموا الليل هيعرفوا ربنا، هيتوبوا ويرجعوا ربنا، ربنا هينصرهم على كلام اليهود والامريكان مرة تانية، وتتحل مشكلة الشرق الاوسط حل شامل وكامل باذن الملك سبحانه وتعالى. يعني احنا اخواننا يعني في المستشفيات بيركبوا ممكن اكياس في الحالب تقيس الكلى بتجيب قد ايه لما يكونوا شاكين في المرض بتاعها، يعني عشان لو جابت كتير مثلا كيس ملا يبقى العيان ده كلمه سليمه، قليل يبقى كلمه تعبانه. احنا عايزين نركب لك في عينيك كيس ونشوف كل يوم جبت بكاء قد ايه، جبت دموع قد ايه. الكيس النهارده جاب قد ايه؟ جاب نص لتر دموع. لا ده لسه غلبان، لسه ما وصلش. الكيس النهارده جاب قد ايه؟ جاب لتر دموع. بيقرب اهو ان شاء الله. نشوف انت بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى قد ايه؟ انت بتقترب من الملك قد ايه؟ يبقى يا اخوانا عرفتوا الاصلاحات اللي احنا عايزين نعملها باذن الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ اول اصلاح في مشروع الامر او التعبئه العامه قبل رمضان، مشروع اصلاحات قبل رمضان، مشروع الانطلاق والطريق للقران، مشروع رمضان جديد. اول اصلاح من الاصلاحات اللي هنعملها في شهرين دول هي ايه؟ اصلاح علاقتك بالله سبحانه وتعالى. الاصلاح الثاني اصلاح علاقتك بالقران، وقلنا مشروع الفارقين. المشروع الثالث اصلاح حال قلبك مع الله. الاصلاح الرابع اصلاح الهم والهمه اللي ما تقولون ما لا تفعلون. الاصلاح الخامس اصلاح لياقتك الايمانيه، سيروا هذا الجندان لازم تبقى جبل، لازم تقدر تثبت. الاصلاح السادس اصلاح الهدف، لازم تحدد هدفك العظيم من رمضان من الوقت عشان تتحمس وتسخن. الاصلاح السابع اصلاح البنيه الاساسيه، الجدول اللي ان شاء الله باذن الله يعني قدر الاعداد الموجوده يتوزع، ويا ريت اللي هيوزعه بس يبقى ايه؟ يا ريت اللي هيوزعه بس يعني يدوا جزء للنساء وجزء للرجال ان شاء الله، ولو حد ما خدش يصور من حد خد لان ما اعرفش هم لحقوا يطبعوه ولا لا. الاصلاح اللي بعد البنيه الاساسيه والتربيه الفوريه فور سمعنا ده الملك. الاصلاح السابع اصلاح او استصلاح جوارحك اللي عصيت ربنا بيها، اصلاح اخطر نقطه في دينك وهو ان الدين اقل حاجه عندك في حياتك، اصلاح قيام الليل. يبقى كده كام اصلاح؟ 10 اصلاحات. الاصلاحات ال10 باذن الله سبحانه وتعالى احنا معانا سبيهات هنوزعها بالثمن بتاعها. عارفين ثمنها؟ ولا مش عارفين ثمنها؟ ها؟ والله احنا هنشوف. احنا معانا 10 سبيهات ولا سبيهات ومعانا زيت غني منجل. امسك كده امسك ان شاء الله. استنى طيب ماشي. طب حد بدل النساء؟ انت بس نص الورق عشان النساء؟ او انت قلت الورق عشان اي اخت بس تاخد الورق ان شاء الله عشان تنزل على الفور. خلاص يا اخواني ركزوا معايا دلوقتي، ما حدش بقى معراني الله يخليك، ما حدش يوزع الورق دلوقتي. الورق يتوزع على الناس في الاخر، ما فيش اخت توزع ورق الورق، الورق يتوزع في الاخر. احنا قلنا ايه في الاخر بقى؟ خطتنا الفتره القادمه ايه باذن الله؟ ايه خطتنا الفتره القادمه؟ رمضان يا جماعه هو ثلاث حاجات اساسيه: قران، دعوه لانه موسم الدعوه كلها الناس كلها عايزه تسمع، صنائع معروف. دي الثلاث كلمات اللي برامجنا في رمضان كلها ان شاء الله هنطلق منها، هنشوفها مع بعض. بتاعتنا ماشيين فيها ازاي؟ باذن الله. يبقى اشحذ همك مع خلال سوره مثل فاطر، صلح اتصالك بالقران من خلال سوره النجدة، صلح اتصالك بالاخره من خلال سوره غافر، هكذا هكذا هكذا باذن الله سبحانه وتعالى. والسوره اللي بنشرحها نصلي بيها واهمنا ان شاء الله طول الاسبوع. فاكرين يا جماعه المشاريع اللي احنا قلناها نستخلصها من الدرس؟ قلنا رقم واحد مشروع اللي ايه؟ ها؟ التفوق. مشروع الفارقين اللي هو قرار الربع بخشوع، بخشوع بعد كل فرض ان شاء الله نبدا بيه من اول المغرب ان شاء الله، او اللي عايز يبدا من اول العصر يعني بعد الدرس. المشروع الثاني مشروع حضر وصلي، او اسمع وصلي، او ايه؟ او اقرا وصلي، يا ترى التفسير بتاع السوره ايه؟ طيب الاسبوع ده هنعمل ايه؟ الاسبوع ده في مجموعه في القران خطيره وهي سبع سور، اللي هي مجموعه الحوامين، غافر وفصلت والشورى والدخان والجلبيه والاحقاب، سبع سور ورا بعض. لما من النهارده تمسك اول سوره اللي هي غافر، بكره ثاني سوره فصلت، بعده ثالث سوره شورى، وهكذا. تحضرها تلاوه او سمع من المغرب من العشاء، ولو حضرتها تلاوه تبقى حاجه عظيمه طبعا جدا جدا جدا، وتقوم بيها الليل. تيجي الاسبوع الجاي الحوامين في قلبك، عشت اسبوع كامل مع الحوامين ومعانيها اللي بتذكرنا بالدار الاخره وبعظمه الملك سبحانه وتعالى. طيب المشروع الثالث مشروع تظبيط البنيه الاساسيه، هو الجدول اللي احنا عملناه بفضل الله، ربنا يجزي اللي عملوا كل خير يا رب. اللهم امين. بتدعي يا ابني؟ ولازم التخويف يعني، لازم الشده. طيب مشروع التدريب على الصيام، والا المشروع اسمه مشروع ايه؟ لا، التدريب على الصيام والا، والا اللي في الاخر دي مهمه جدا في اسم المشروع. والا رمضان جاي في الصيف، انتوا احرار والله العظيم. رمضان ما جه في الصيف ده امتحان للامه، الامه هتتميز، لان الايمان ضعيف ممكن ما يقدرش يصوم يعني، والواقع مع ربنا بيميز الامه السنين اللي جايه يا رب. فلازم تستعد للصيام الوقت اللي مكسب في صومه بيقول الدنيا حاول مره كامله في رمضان 30 يوم ورا بعض. مشروع خلاص، مشروع الاسر، هنحاول ان شاء الله الاول المره الجايه ان احنا نعمل مشاريع صلاه المعروف ومشاريع شطه رمضان والمشاريع بتاعت الاسر، عشان صلاه المعروف دي بركه عمرنا كله، بركه حياتنا، الحاجه اللي ربنا اثنى على الانبياء بيها قبل ما يثنى على عبادتهم، صلاه المعروف للفقراء والمساكين. بس هنحاول ان احنا نشوف فقراء بحق وحقيقي، مش كتير من الاسر اللي في المصر دلوقتي مختلفه، قاعده تدفع الجمعيات وتاخد فلوس ولا تشوف تاني. فاحنا هنحاول ان شاء الله نشوف فقراء بحق وحقيقي، واللي يقدر يبدا من دلوقتي يبدا بكفاله اسره او صدقات او كده. المشروع الاخراني مشروع الدعوه الى الله، او مشروع القلب النائمين، ان كل واحد مننا يا جماعه يحاول يوزع على وسائل المواصلات خمس شرايط اسبوعين، خمس شرايط الاخته والاخ يوزع على تاكسي على الميكروباص، احنا بنركب مواصلات كتير، خمس شرايط في الاسبوع عشان ننشر الدين. بس قبل ما تنفع عشان تقول له بس عهد قدام ربنا تشغله، هيقول لك طبعا يا باشمهندس، طبعا يا استاذه، طبعا يا الموضوع بسيط ان شاء الله، خمس شرايط على الاقل. ومن زاد فايه؟ ربنا يكرمه ان شاء الله. ليه يا اخوانا؟ في ناس بقى لها ثلاث شهور قاعده تذاكر الدراسه، قاعده تذاكر ونايمه، والمنصرين ما ناموش، والروتانا وشوفاي ما قفلتش، والمفسدين في الارض ما قفلوش، والدستور والبرامج العلمانيه والقنوات العلمانيه ما قفلتش. اذا انت نبدا للباطل ما بيناموش، يبقى احنا عايزين ننشر في الثلاث شهور الجايين في الدعوه ان شاء الله. نبداها بايه؟ بحاجتين. اول حاجه مشروع ايقاظ النائمين ونشر القضيه، انك تكلم كل اللي تعرفهم في اداره مدارس على شهرين، قول لهم اخطر نقله في حياتك، يا اللي الرب نقلك ونايم، يا اللي عمال النقابه ونايمه، قول لهم فوقوهم، قول لهم اخطر نقله في حياتنا لسه على شهرين، انا مستعد ولا لا؟ اخطر نقله في حياه الامه كلها، انا مستعد ولا لا؟ يبقى نشر القضيه، ننشر قضيه ان رمضان لسه عليه شهرين، ونفوق الناس وخطوره رمضان. والحاجه الثانيه دي الناس اللي احنا نعرفها، الحاجه الثانيه اللي هو ايقاظ النائمين، اللي هو توزيع خمس شرايط على الاقل في وسائل المواصلات على مدى الاسبوع، واللي معاه فلوس اكتر يوزع اكتر. والله العظيم يا جماعه توزيع الشرايط ده يعني لو قعدت احكي لكم القصص بتاعت الهدايه اللي بتيجي بسببه، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. الناس اللي بتصلي بسببه، والناس اللي بتلتزم بسببه، والدين اللي بنتش بسببه. فموضوع خطير يا جماعه، واللي يعرف يتكلم طبعا يتكلم ويبتدي في الدعوه. يبقى ديت المشاريع بتاعتنا اللي بيضمها المشروع الكبير، مشروع اصلاحات قبل رمضان. احنا معانا يعني سيريهات، بس هي انتوا عارفين سلسله الطريق الاكوان اللي هي اتشرحت من سنتين، شرحناها سنه من سنتين، اللي هو كل جزء اتشرح في ساعه، الترابط بتاعه والمعاني الايمانيه بتاعته، بحيث انك تسمع شرح الجزء وتصلي بيه بالليل، تسمع شرح الجزء وايه؟ وتصلي بيه بالليل. واتمنى والله العظيم قسما بالملك ان كثير من الدعاء ربنا يوفقهم ويعملوا هذه السلسله، بحيث ان الفكره تنتشر في الامه، ويبقى برنامج اساسي عند كل الملتزمين قبل رمضان انه يسمع، يجي 30 يوم ورا بعض يسمع شرح الجزء مثلا بالنهار ويصلي بيه بالليل، او يجي في رمضان يسمع شرح الجزء قبل التراويح ويصلي بيه ايه ويروح يصلي بالتراويح، او الملتزم الجديد يسمع اول شهر في التزامه يسمع الجزء بالنهار ويصلي بيه بالليل. والله العظيم يا جماعه اتمنى على الله ان الفكره دي تنتشر في الامه كلها، وان ربنا يرزق في الدعاء التوفيق والسداد والمعونه ان الفكره دي يعملها كتير جدا عشان تنتشر. ولكن هو للاسف يعني المتاح لغايه دلوقتي، يعني احنا عملنا السلسله بتاعت السلام، لو حد يعرف حد عمل سلسله ثانيه بنفس المنظر ده يجيبها لي ويبقى جزاه الله خير. ففي اخ عمل 20 سي دي تقريبا بالسلسله دي، خلاص احنا ممكن ندي سي دي ليه بس 10 اللي ياخده يطبقه. حد ياخده يطبقه؟ يعني ياخده الشهر الجاي ده اهو من اول بكره والنهارده يسمع كل يوم الجزء وبالليل يصلي بيه. خلاص مين ياخد السي دي ويعمل كده؟ كلام رجاله قدام ربنا. طب خد يا رب، ها مين يا رب ندوله ولا لا يا جماعه؟ لا نتهاوى شويه، استنى اما احنا بس. طيب مين استنى يا رجاله، طب احنا بعدين بس مع بعض شهر، مين ياخد الجزء ده ويسمعه؟ طيب ها بس 30 يوم بس والله دوروا على القران ربنا يغفر عنه طبعا مكان من زمان الفريق من الشيطان ومن انفسكم. مين ياخد؟ ياخد؟ طيب من ناحية ديت تسمعوا؟ خد يا عم يلا. يلا يا عم خلاص. ولا تزعل. مين ياخد ويسمع؟ هتاخد ولا تسمعها؟ طيب. انتوا هتطمعونا بقى، خلينا بقى نزود التكاليف. كل ليلة هتسمع الجزء بالنهار أو المغرب مثلا أو كده أو بعد العلم وتقوم مصلي بيه. يا سلام. يا بخت اللي عامل كده. طب ما ناخد فلوس بقى بدل الموضوع. هتكملها؟ إن شاء الله. طيب. احنا مع بعض. راجل منطقة اهو يلا. طيب راجل اللي جوه هتكملها يا خالد؟ تنفذها؟ يلا عامل شرط في الميكروفون اهو. طيب معلش انا اسف والله، اتفضل خد ربنا يعينك. يلا خد هات تكملها؟ طيب. طب الاخوات بقى اللي بتبقى تنزلها على النت وايه؟ وتوزعها بالثمن، ممكن يبيعها الاسبوع الجاي. طب حضرتك ماشي خلاص. ايه؟ ايه؟ اللي احنا قلبي بيرفع ايه؟ طيب الراجل اللي ايوه انت احمد تعملها؟ احمد تعملها؟ يا سيدي شادو؟ سايبر شادو اللي في وش استاد الجامعه، سايبر شادو اللي في وش استاد الجامعه اللي استمرت تتباع فيه ب 2 جنيه. هو الراجل بيقول انا بصراحه ببلاش، بس لا بلاش اديني الفلوس بقى بعد ما نقسم بدوس. خد طبعا السلاب واديني الفلوس. سايبر شادو اللي في وش استاد الجامعه ان شاء الله يا جماعه، مين ياخدها ويعملها؟ خد انت هناخدها ولا لسه سنتين نفس التوزيعات الغرفيه بتاعت الدرس يا رجاله. لا عايزين صحيان كده شويه. طب الاحسان بس كلام رجاله قدام ربنا. طيب بص يا جماعه، السايبر اللي قدام من استاد الجامعه سايبر شاب ان شاء الله هنلاقي فيه الحاجات دي باذن الله سبحانه وتعالى. حد بعت لنا فلوس ولا ايه؟ طيب الله المستعان. خلاص يا رجاله التوصيات ان شاء الله في يا جماعه، بس بسرعه بدنا نخلص عشان معلش احنا اسفين والله خدنا 10 دقائق في الموضوع ده. يا اخوات ركزوا معايا، في دوره في تعليم طريقه نور البيان، لان احنا لاحظنا ان كل ما تيجي تتفرج حضانه مفيش اخوات يحفظوا الاطفال بطريقه نور البيان، مشكله وازمه. فاحنا قلنا هنعمل دوره هنا في المسجد ان شاء الله في اسبوعين بس يا اختي ان شاء الله. هتيجي تتدربي الاسبوعين الجايين دول ان شاء الله، هيبقى معاكي سلاح تنصري بيه الاسلام، سلاح تقفي بيه على طالب. الاخت المدربه موجوده معانا في المسجد ان شاء الله هتعمل لكم الدوره 3 ايام في الاسبوع، الاسبوع اللي جاي ده واللي بعده يعني اسبوعين ورا بعض من المغرب للعشاء، الموضوع بسيط جدا ان شاء الله، وتتعلموا طريقه نور البيان. وبفضل الله الحضانات الوقت كتير وبتكتر واحنا محتاجين اصلا محافظات باذن الله سبحانه وتعالى. الاخوات اللي عايزين يتعلموا نور البيان المدربه موجوده ان شاء الله في المسجد، يتقدموا لها وهي في اسبوعين تخلص الدوري. عايزين شباب، الرجاله بقى عايزين شباب يتبرعوا لصناع المعروف. دلوقتي في اسر بنودي لها حاجات، مثلا اسر بنعمل معاها ايه يعني نساعدها وكده، فمحتاجين شباب يساعدها في الموضوع ده. في حد مستعد يشتغل؟ بس يكون يعني يكون ايه يعني، مثلا ان احنا بننزل الاسر مثلا، ممكن ننزل لها من 11 الصبح مثلا للعصر، يبقى الوقت اللي يبقى فاضي عنده مثلا يعني باذن الله. اللي مستعد انه يجي ان شاء الله وعنده ساعه في الوقت باذن الله من اول الاسبوع الجاي يجي لي بعد الدرس مباشره ان شاء الله. خلاص يجي لي يقول لي بس بعد الدرس مباشره، وانا ان شاء الله باذن الله يعني هقول له بقى يجوز بيها ازاي ان شاء الله.